بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ بمواصلة بحثنا بالأمس أريد أن أرجع قليلا إلى الوراء إلى ما ذكرناه ونقلناه عن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه حول انحلال العلم الإجمالي الوسط بالعلم الإجمالي الثالث، حيث نقلنا عنه رضوان الله عليه أنه قال بأن هذا الانحلال لا يتحقق ولا يمكن أن يتحقق، وشرحنا بكل تفصيل وبكل توضيح شرحنا كلامه رحمه الله في خلال يومين على ما أذكر وبعبارات مختلفة. بالأمس ناولني سماحة الشيخ أحمد حفظه الله كتاب المباحث الأصولية لسماحة الشيخ الفياض دام ظله. في هذا الكتاب يتعرض الشيخ لرأي سيدنا الأستاذ الشهيد، هذا الرأي الذي نقلناه وأشرت إليه الآن حول عدم انحلال العلم الإجمالي الوسط بالعلم الإجمالي الصغير. هو يذكر في البداية كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه أن العلم الإجمالي الأول الكبير ينحل بالعلم الوسط، والعلم الوسط ينحل بالعلم الصغير، وبالآخر يستقر الأمر على هذا العلم الصغير وهو العلم بتكاليف واقعية في دائرة الروايات. ف فلا يرد نقض الشيخ الأنصاري، يعني الذي يستقر العلم الإجمالي عليه هو العلم الإجمالي بتكاليف في دائرة الروايات، إذن يجب العمل بالروايات. لا يرد كلام الشيخ أنه لو تم هذا العلم الإجمالي لوجب العمل بكل الأمارات الظنية، لا، ماكو داعي للعمل بكل الأمارات الظنية، لأن العلم الإجمالي الأول والوسط انحل بالعلم الإجمالي الصغير وهو محصور في دائرة الروايات. بعد أن يذكر كلام السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه يقول: وقد أورد عليه بعض المحققين، قدس سره، يعني مقصود السيد الشهيد، أورد على كلام سيد الأستاذ السيد الخوئي يعني بتقريب أن العلم الإجمالي الكبير وإن انحل بالعلم الإجمالي الوسط، لأن المعلوم بالإجمال في الأول ليس بأكثر من المعلوم بالإجمال في الثاني، إلا أن انحلال العلم الإجمالي الوسط بالعلم الإجمالي الصغير مورد إشكال بل منع. ينقل كلام السيد الشهيد، ها، وقد أفاد، يعني السيد الشهيد في وجه ذلك أنه ليش ما ينحل، أفاد أن العلم الإجمالي الوسط لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات، لأن العلم الإجمالي الوسط بحسب الحقيقة تلفيق وتجميع لعلوم إجمالية متعددة بعدد أنواع الأمارات قائمة على أساس إجراء حساب الاحتمالات في كل نوع من الأمارات. ويوضح بمقدار صفحة طبعا، يوضح كلام سيد، وينقل هذا الكلام طبعا من بحوث السيد الهاشمي، يعني هو ينقل هذا المطلب عن السيد الشهيد من خلال بحوث السيد الهاشمي في أنوس. بعد ذلك يصير بصدد مناقشة هذا الكلام، يقول: ما ذكره قدس سره في المقام يرجع إلى نقطتين، النقطة الأولى وهي الأهم لأن النقطة الثانية في رأيي مو مهمة، هو هم بعد ذلك ما يتعرض لها، الآن يذكر نقطتين بعدين في خلال المناقشة أصلا يذكرها إجمالا، يقول هذا اتضح الجواب على النقطة الثانية. يعني المهم هذه النقطة الأولى أن العلم الإجمالي المتوسط حيث أنه ملفق من علمين إجماليين صغيرين عرضيين فلا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، فإنه إن أريد إنحلاله بأحدهما فهو ترجيح بلا مرجح، وإن أريد إنحلاله بكذا فكذا. هذه النقطة الأولى. بعدين يقول وفي النظر والنقطة الثانية هم يذكرها ما المشغول بها، وللنظر في كلتا النقطتين مجال. أما النقطة الأولى يعني عمدة الإشكال هذا الذي الآن سوف أقرأه، عمدة إشكاله على سيدنا الأستاذ الشهيد هذا، يقول هذه النقطة الأولى وهي عبارة عن أن العلم الوساط تلفيق وتركيب من علمين إجماليين صغيرين هذا غير صحيح. ليش؟ فلأنها هاي النقطة الأولى مبنية على فرضية لا واقع موضوعية لها في الخارج. ليش لا واقع موضوعية؟ يقول لأن أي فئة من الأمارات سواء كانت الإجماع أو الشهرة لا تكون كفئا للروايات لا في الكمية ولا في الكيفية. الشهرات الفتوائية في الفقه أو الإجماعات المنقولة في الفقه هذه مو كفؤ للروايات لا من حيث العدد كمية ولا من حيث الكيفية. أما في الأولى يعني في الكمية فواضح، لأن الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة روايات كثيرة موجودة في أبواب الفقه كافة بل في كل مسألة من المسائل الفقهية، فعددها هواية روايات. بينما الشهرة الفتوائية أو الإجماع المنقول ليست كذلك، مو في كل مسألة أكو شهرة فتوائية، في كل مسألة فقهية أكو إجماع منقول، بينما في كل مسألة فقهية أكو رواية. فعدد الروايات كمية الروايات تمتاز على الشهرات والإجماعات، لأن الشهرة الفتوائية غير المستندة إلى الروايات في المسألة قليلة جدا، بل الغالب أنها موافقة للروايات فيها، وكذلك الحال في الإجماع المنقول. فالشهرة الفتوائية في المسائل الفقهية الخالية من الروايات المخالفة لها قليلة، ليست بدرجة يعلم بمطابقة بعضها للواقع. كأنه هو تصور أن السيد الشهيد يريد يقول أنه الشهرات مادة افتراق، الشهرات اللي ذكرها السيد الشهيد وشرحناها احنا هذيش احنا نعلم بوجود تكليف فيها، والحال انه اصلا ما كان مقصود السيد الشهيد مادة الافتراق بالخصوص. والأسى ما ندخل في مناقشة اكمل كلامه. والخلاصة أن افتراض الشهرات الفتوائية في المسائل الفقهية غير الموافقة للروايات بحد يعلم إجمالا بمطابقة بعضها للواقع هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له. ويستمر في مناقشته، وكأنه هكذا فهم سماحة الشيخ حفظه الله، فهم من كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، ولعل هذا الفهم أوحاه إليه عبائر السيد الهاشمي. على ما أدرس عبارات السيد الهاشمي، شلون السيد الهاشمي كيف مقرر كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، هل هو مقرر بنحو بحيث أوحى إلى الشيخ هذا التصور أو لا؟ الآن ما تحضرني عبا نصا ناقلا من الدائرة اللي قالته، نصا ناقلا من التقريرات، لا ما أظن نصا بي، يعني لأن السيد هاشم هم على يعني على ما ذكر سابقا من قريبا أنا ما راجعت تقريرات السيد هاشمي أكثر من هذا موضح، بس هسه عبارته شلون بحيث كأن الشيخ هكذا تصور أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه يقول أن الشهرات والإجماعات متكافئة مع الروايات، ولذا يصير بصدد بيان أنه لا، الروايات أكثر هم من ناحية كمية وهم الكيفية، هم ما ذكرتها أنا وذاكرها. من حيث الكيفية أيضا الروايات أخبار حسية، بينما الشهرات والإجماعات أخبار حدسية، والخبر الحسي ليس كفأ للخبر الحدسي. أصلا السيد الشهيد أصلا مو بصدد هذا المطلب أبدا، لم يدعي سيدنا الأستاذ الشهيد أن الروايات متكافئة مع الشهرات، هو خريج هذا الفن في بحث الخبر المتواتر وفي بحث الإجماع وفي بحث الشهرة. هناك أكدنا وذكره رضوان الله عليه وأحنا شرحنا مفصلا أنه أكو فوارق جوهرية بين الأخبار الحسية الموجودة في التواتر، باب التواتر باب أخبار حسية، باب الإجماع باب أخبار حدسية، وذكرنا فوارق عديدة بين الخبر الحسي والخبر الحدسي، هم من ناحية المضاعف الكيفي وهم من ناحية المضاعف الكمي. هذا كله ذكرناه، هو أستاذ هذا الفن سيدنا الأستاذ الشهيد في هذا المطلب، هو متخصص حساب الاحتمالات. شلون يعني هو يريد أن هنا يقول أن الروايات متكافئة مع الشهرات؟ أصلا ليس البحث بحث التكافؤ، أفرضوا مو متكافئ كما هو كذلك واقعا، الشبهات التي فيها روايات على التكليف هذه حطوها على جانب، الشبهات التي فيها شهرة فتوائية على التكليف هذه هم إذن هم حطوها على جانب، أسأل الإجماعات خلوها لنفرض بس ذني. ثانيا عندنا شبهات فيها روايات على التكليف، وعندنا شبهات فيها شهرات فتوائية على التكليف، وهاتان الفئتان فئة الروايات وفئة الشهرات ليست متكافئة، فئة الشهرات قليلة جدا مهما قلت، بالأخرة هي فئة مهما قلت وإن لم تكن في عددها وفي كيفيتها متكافئة مع الروايات، بالأخرة هي فئة من الشبهات. خب العلم الإجمالي الوساط، السيد الشهيد يريد أن يقول أن العلم الإجمالي الوساط مركب من علمين إجماليين صغيرين، عندما نقول في العلم الإجمالي الوسط نقول نحن نعلم بثبوت تكاليف واقعية في دائرة الأمارات الظنية. الأمارات الظنية شنو هن؟ شهرات وروايات. نحن نعلم إجمالا بثبوت تكاليف في دائرة الأمارات الظنية، يعني نعلم بثبوت تكاليف في مضامين الروايات الدالة على تكاليف، ونعلم أيضا بثبوت تكاليف في موارد الشبهات شهرات الفتوائية مهما قلت موارد الشهرات، حتى لو واحدة بالأخرة نعلم إجمالا. ما عدنا علم قطعا بأنه ماكو في دائرة الشهرات ماكو تكليف واقعي، ما عدنا هيشي علم بالعدم. علم بالعدم أكو، فأفرضوا قليل. سيد الشهيد ما يقول متكافئ، هو يعلم أنه مو متكافئ، أكو فقيه يشك في أنه عدد الروايات أكثر من الشهرات الفتوائية، ليس البحث أصلا في التكافؤ أبدا. لنفرض أن العدد في ذاك الجانب قليل جدا وللآخر، لكن المقدار مسلم أننا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف في دائرة الروايات، ونعلم إجمالا بثبوت تكاليف في دائرة الشهرات، ودائرة الروايات ودائرة الشهرات دائرتان، بين هاتين الدائرتين عموم وخصوص من وجه كما قلنا، أكو مادة اجتماع وهو الأكثر، يعني أكثر موارد وجود الروايات أكو شهرة أيضا، لكن أكو قليل من موارد الروايات ما بيها شهرة، وقليل من موارد الشهرة ما بيها روايات، هاي مادة افتراق الصوب ومادة افتراق الصوب. علمنا الإجمالي الوساط عبارة عن كما مثلنا سابقا عبارة عن 110 شبهة في مثالنا السابق. يعني افترضنا أن فئة الروايات 100 وفئة الشهرات 100 بين 200 عموم وخصوص من وجه، فنحن عندما نعلم إجمالا بثبوت 10 تكاليف مثلا في دائرة الأمارات، عندما نعلم بثبوت 10 تكاليف في دائرة الأمارات أعم من الروايات والشهرات، هنا هذا العلم الإجمالي مركب في الواقع من علمين إجماليين: علم إجمالي بثبوت 10 تكاليف بثبوت 10 تكاليف في دائرة المئة تكليف المئة مورد اللي بها رواية، وعلم إجمالي بثبوت 10 تكاليف في دائرة المئة شهرة المئة شبهة اللي بها شهرة. خوب هاي المئة مع هاي المئة تتفق في 90 مورد، وتمتاز كل مئة عن الأخرى بعشر، فبالنتيجة نحن نعلم إجمالا بأنه في 110 شبهة توجد 10 تكاليف، في 110 شبهة توجد 10 تكاليف. لكن إما أن هذه العشرة الموجودة في 110 شبهة إما كلها في 100 الروايات، هاي في الفرضية، وإما كلها في 100 الشهرات، وإما كلها في 90 اللي مادة اجتماع الشهرات مع الرواية، كل هذا محتمل. بالتالي نحن نعلم إجمالا بثبوت 10 تكاليف في مجموع هذه الجبال. خب حينئذ قلنا القائل بالانحلال الذي يقول بأن العلم الوسطي ينحل بالعلم الصغير، نسأله: هل أنت تعلم بأن هذه العشر هذه المئة غير متطابقة مع هذه المئة؟ تعلم يقينا أكو علم بعدم التطابق بعدم التصادق أم لا؟ ماكو علم. شككنا في بياننا السابق، إن قلت بالثاني فكذا وكذا، إن قلت بالأول فكذا وكذا، بالآخرة انتهينا إلى أنه ادعاء العلم بعدم التطابق هذا ما له مبرر، يعني ما حد يدعي، كما هو الشيخ أيضا يقبل بهذا. يعني نحتمل أن تكون كل التكاليف العشرة التي نعلم إجمالا بثبوتها في مجموع 110 شبهة، نحتمل أن تكون كل تلك التكاليف العشرة موجودة في 90 مورد اللي هي مورد الاجتماع، نحتمل، ونحتمل لا أنه كلها ما موجودة في 90، بعضها في 90 وبعضها في مادة الافتراق، طبيعي هكذا نعلم. خب حينئذ كيف ينحل العلم الوسط بالعلم الصغير؟ ما ينحل، ينحل بهذا العلم الصغير، مترجح بلا مرجح. إذا قلتم أنه ينحل بالعلم الصغير الموجود في دائرة الروايات، هذا معناه أن مادة افتراق العلم الآخر وهو علم في دائرة الشهرات، مادة افتراقها يعني العشر مورد خرجت عن كونها أطراف العلم، وهذا خلف الفرض. من الأول فرضنا أن داخل في أطراف العلم، وإن قلتم بالعكس أنه ينحل بهذا العلم هم يجي نفس الإشكال، وإن قلتم ينحل بهما معا فهذا يلزم أنه أكو عندنا علم إجمالي رابع أصغر من الصغير كما ذكرنا. هذا برهان، هذا ما يقبل غلط رياضي، القضية رياضية. إن قلتم ينحل بهذا دون هذا لا يمكن، لأن ملاك هذا وملاك هذا واحد، والعلمان الإجماليان قلنا ملاكهما واحد، إن أنكرنا هذا يلزم أن ننكر الثاني، ملاكهما واحد. فإن قلتم ينحل بهذا دون هذا ترجح من المرجح، وإن قلتم بالعكس أيضا كذلك، وإن قلتم ينحل بهما معا معقول، بس هذا معناه أنه أكو عندنا علم إجمالي رابع أصغر من الصغير. بينما المستدل أنتم تردون توقفون على الروايات، تردون العلم الصغير الثالث اللي في دائرة الروايات، لا، تبين أكو علم إجمالي رابع أصغر من الصغير، وهو العلم بثبوت 10 تكاليف في دائرة شنو؟ مو بس الروايات، في دائرة الروايات التي تطابقها شهرات فتوائية. إذن نتيجة هذا العلم الرابع الذي انحل قبل ما قبل انحل بوسطه بسببه، انحلها ما قبله بسببه، هذا العلم الرابع ينجز علينا شنو؟ وجوب العمل مو بكل الروايات، بالروايات التي تطابقها شهرات فتوائية. بينما المستدل أراد أن يستنتج وجوب العمل بكل الروايات. السيد الخوي الذي أراد أن يذكر الانحلال أراد أن يصل إلى وجوب العمل بالروايات، يعني يقتصر على العلم الثالث وهو العلم في دائرة الروايات. هذا لا، تبين أنه ما بقى العلم الثالث، انحل بالعلم الرابع. العلم الرابع مو في دائرة الروايات فقط، سامن، في دائرة قسم كبير من الروايات، وهي الروايات التي تطابقها شهرات فتوائية. يجب العمل بهذه الروايات بناء على هذا العلم الرابع، ولا يجب العمل بالروايات التي لا تطابقها شهرات فتوائية. ففي رأيي هذا الإشكال غير وارد أبدا رغم طوله، يعني بعد ذلك هو يذكر أمورا أصلا لا دخل لها بكلام السيد الشهيد، ولا السيد الشهيد يريد أن يذكر تلك الأمور، يدخل في أمور أخرى أصلا هي بعيدة كل البعد عن عن عن كلام سيدنا الأستاذ الشهيد. ففي الواقع لو رجعتم إلى ما كتبتموه من توضيحي لكلام سيدنا الأستاذ الشهيد ترون أن إشكال سماحة الشيخ إشكال غير وارد أبدا، ويعني تصور خاطئ عن مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد بالبيان. الآن وفق التوضيح بمجرد أنه ذكرت الإشكال إحنا خطر في ذهننا أنه هذا الشهرات اللي في العلم الإجمالي الوسط حتى لو كانت وحدة، يعني حتى لو كان وحدة أحسنتم، فليكن مو متكافئ، وهذا السيد ما قال أنه متكافئ، ويؤكد هو في كم مرة، يعني الشيخ في في في في هذا الكم صفحة يؤكد كم مرة أنه يعود، يعني أنه تكافؤ، ماكو تكافؤ، ما أدري، ما أستبعد عن سيد الشهيد أصلا تكافؤ ماكو في كلام سيد الشهيد، نقطة التكافؤ ما لها دخل أصلا، تكافؤ أو عدم التكافؤ، المهم نحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف واقعية في دائرة الروايات وفي دائرة الشهرات وفي دائرة الإجماعات. هذه الفئات الثلاثة مو متكافئة، طبعا مو متكافئة، أكو واحد يقول أن عدد الروايات بمقدار عدد الإجماعات بمقدار عدد الشهرات، روايات ما شاء الله، لكن شهرات مو عددها هالقد، الإجماعات هم مو عددها هالقد، أصلا ماكو، يعني البحث مو بحث التكافؤ أبدا، ما أدري كيف. ثم أمور أخرى أصلاً نسخ بعض قطعاً السيد هاشم ما متعرض لها، يذكر أموراً أخرى لا دخل لها أصلاً، فقروا كتابه كلامه لا ربط لها يعني بكلام سيدنا الأستاذ الشهيد. على كل حال المجلد الثامن بلي المجلد الثامن هذا الشيخ أحمد العلي، ورطنا أمس يا له أمس أنا أخذ وقتي كثير هذا لأن طالعته ودققت أشوف، بل كان أشوف وجه لكلامه، يعني بحيث يعني يكون له وجه معقول، واي فكرت فيه مطول كل خلاصته هذا مطول، يعني هو يطول، هي يكرر، هي يعني إذا حذفنا التكرارات وكذا، يعني هو صفحة واحدة كلامه يمكن في صفحة بلي أول ما يبدأ بالمناقشة في صفحة 424. خب على كل حال لنعود إلى بحثنا بالأمس. قلنا إنه بناء على القول بالحجية تكون الرواية النافية للتكليف حجة. إذا وردت رواية نافية للتكليف، مثلا وردت رواية تدل على جواز دخول المرأة الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل اغتسالها جواز دخولها إلى المسجد، هذه رواية ترخيصية تدل على حكم ترخيصي، يجوز لها أن تدخل المسجد مو حرام. وأفرض في مقابل هذه الرواية يوجد أصل لفظي يعني عموم أو إطلاق في دليل يقتضي الحرمة، يقتضي التكليف في مقابل هذه الرواية. مثلا أكو عندنا عموم أو إطلاق يدل على أن المحدث يحرم عليه الدخول في المسجد، فيشمل بإطلاقه أو بعمومه يشمل هذه المرأة. أو أفرض في مقابل هذه الرواية الترخيصية يوجد أصل عملي يقتضي الحرمة، مثل استصحاب الحرمة، بالأخرى هذه المرأة قبل أن تطهر من حيضها كان يحرم عليها الدخول إلى المسجد، الآن بعد أن طهرت من الحيض ولكنها بعد لم تغتسل يشك في الحرمة، فاستصحاب الحرمة موجود. فأكو استصحاب حرمة وأكو رواية ترخيصية تقول أنه يجوز مو حرام، يجوز الدخول. هنا يظهر الأثر والفارق العملي بين القول بالحجية وبين القول بالمنجزية. إن قلنا بالحجية إذن هاي الرواية هي حجة، حجة تعبدية شرعا، فتتقدم على كل ما يقابلها ويعارضها من أصل لفظي أو أصل عملي، خلاص هذا بناء على الحجية. أما لو لم نقل بالحجية، يعني ما ثبتت عندنا حجية خبر الواحد، وإنما ثبت عندنا هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه، وهذا العلم الإجمالي فقط نجز علينا وجوب العمل بالروايات هالمقدار من باب الاحتياط. هذا العلم الإجمالي ما أثبت حجية الروايات، يجب العمل بالروايات احتياطا من باب حكم العاقب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. بناء على هذا إذن هنا هاي الرواية الترخيصية مو حجة. الحجة شنو؟ الحجة ما يقابلها، أصل لفظي إطلاق أو عموم فوقاني إذا موجود، أو أصل عملي استصحاب الحرمة يكون هو المحكم. هذا الفارق والأثر العملي المترتب على القولين. إذا قلنا بالحجية أو إذا قلنا بالمنجزية. خب في مقابل هذا الكلام قلنا بالأمس أنه يوجد كلام يقول لا فرق بين أن نقول بالحجية وبين أن نقول بالمنجزية، على كلا التقديرين هذه الرواية النافية للتكليف مؤثرة. إذا قلنا بالحجية خب هذه الرواية هي الحاكمة في الميدان، هي الحجة، فيجوز لهذه المرأة أن تدخل المسجد بناء على هذه الرواية إذا قلنا بالحجية. وإذا قلنا بالمنجزية أيضا هذه الرواية النافية للتكليف مؤثرة، مؤثرة في ماذا؟ مؤثرة في سقوط معارضها. معارضها أصل لفظي أو أصل عملي أيا كان، هذا الأصل اللفظي أو الأصل العملي الذي هو في قبال هذه الرواية ويقتضي الإلزام والتكليف، هذا الأصل يسقط، والسبب في سقوطه هي هذه الرواية النافية للترخيص، رغم أنها ليست حجة، رغم أن هذه الرواية ليست حجة، بنينا على عدم الحجية، بس شنو تؤثر في سقوط ما يقابلها. فسواء قلنا بالحجية أو لم نقل بالحجية النتيجة واحدة، شلون تقولون النتيجة تختلف؟ خب هذا الكلام كان يحتاج إلى شرح، كيف هذه الرواية إذا لم نقل أنها حجة كيف تؤثر في سقوط ما يقابلها؟ يقولها باعتبار أننا لدينا علم إجمالي بأن بعض الروايات النافية للتكليف، بعض الروايات الترخيصية الموجودة في الوسائل مثلا، هاي الروايات الترخيصية الموجودة في الوسائل إذا جردناها على صفحة على جانب فألقينا نظرة عليها على هاي القائمة، نعلم إجمالا بأن بعضها على الأقل صادر من المعصومين، لأنه من المستبعد جدا أن تكون كلها كذبا بحسب حساب الاحتمالات، كلها كذب، احتمال كذبها جميعا هذا الاحتمال ضئيل، ضئيل جدا بحسب حساب الاحتمالات الرياضي. فإذا كان مستبعدا جدا كذبها جميعا، إذن فهذا معناه أنه بعضها صادق على الأقل، ولو اثنين منها ولو ثلاثة ولو أربعة ولو عدد قليل، بعض هذه الروايات الترخيصية قطعا صادرة من المعصوم. هذا العلم الإجمالي يسبب ماذا؟ يسبب سقوط كل ما يخالف أي رواية ترخيصية، كل أصل لفظي أو عملي يخالف أي رواية ترخيصية يسقط، لأن أي رواية ترخيصية هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه الآن. يعني كل رواية ترخيصية يحتمل فيها أن تكون هي الصادرة من المعصوم، وإذا هي صادرة إذن ما يقابلها ويعارضها من أصل لفظي أو أصل عملي ما له قيمة. فحتى لو لم نقل بحجية الرواية الترخيصية بل قلنا بالمنجزية، بما أننا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم، إذن هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصل اللفظي أو الأصل العملي المقابل الذي يقتضي الإلزام والتكليف، سقوط هذا الأصل في تمام أطراف هذا العلم، أطراف هذا العلم يعني الروايات النافية الترخيصية، وإن ما كانت رواية نافية، ومنها هذا المورد، هذا المورد الذي مثلنا، يعني الرواية اللي قالت يجوز للمرأة الدخول إلى المسجد بعد النقاء من الحيض وقبل الاغتسال، هذه الرواية من أطراف ذاك العلم الإجمالي، فلعلها هي الصادرة من المعصوم، يعني لعلها هي من الروايات اللي نعلم إجمالا بصدورها من المعصوم. فالعلم بالصدور، هذا العلم الإجمالي بالصدور يوجب خللا في الأصل اللفظي والعملي المقابل الذي يقابل هذه الرواية. بالنتيجة هذه المرأة الآن يجوز لها أن تدخل في المسجد أو لا؟ الرواية تقول يجوز لها الدخول، والرواية ما صارت حجة، نتكلم بناء على عدم الحجية. الأصل اللفظي والأصل العملي الذي يقتضي الحرمة ويقول ما يجوز أن تدخل هم سقط عن القيمة، بموجب العلم الإجمالي الذي ذكرناها الآن. العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية. فيبقى الشك، يبقى الشك في جواز دخولها وعدم جواز دخولها للمسجد. فنرجع إلى مرجع آخر. افرضوا إذا قلنا بالبراءة العقلية، قلنا ممن يقول بقبح العقاب بلا بيان، خب المرأة تجري البراءة العقلية باعتبار أن حرمة الدخول هذا مما لا يعلم الآن، ماكو بيان عليه، فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، يحكم بالبراءة. إذا قلنا بالبراءة، إذا لم نقل بالبراءة العقلية قلنا بالبراءة الشرعية، نرجع إلى البراءة الشرعية، لكن بشرط أن يكون دليلنا على البراءة الشرعية دليلا قطعيا، مثلا خبر متواتر أو خبر محفوف بقرائن توجب القطع. المهم أن يكون دليلنا على البراءة الشرعية دليلا قطعيا، نتمسك بالبراءة. أما إذا كان دليلنا على البراءة الشرعية حديث الرفع مثلا، الذي هو خبر واحد في نفسه، هو خبر حديث الرفع أيضا هو من هو بنفسه يمثل إحدى هذه الروايات الترخيصية النافية للتكليف التي نتكلم عنها الآن. حديث الرفع رواية ترخيصية، فتصير من ضمن الروايات، يصير حالها حال هاي الرواية اللي قالت أنه يجوز للمرأة الدخول إلى المسجد، وما ثبت حجية الروايات حتى نتمسك بحديث الرفع، لأننا نتكلم بناء على عدم الحجية. هذا كلام قد يقال في مقابل الكلام الذي نقلناه وذكرناه عن سيدنا الأستاذ الشهيد، وهو أن هناك فارقا عمليا بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. هذا الكلام يريد أن يقول لا يوجد فارق عملي، بالأخرة سواء قلنا بالحجية يسقط هذا الأصل المقابل، أو لم نقل بالحجية قلنا بالمنجزية أيضا يسقط الأصل المقابل. و حينئذ شرح هذا الكلام ونقده هذا يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.